لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: جواز تزويج الرجل نفسه من موليته. يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلي أمرها دون الاحتياج إلى ولي آخر إذا رضيت به زوجا لها. إزاي يبقى وليها؟ يبقى ابن عمها، لعدم وجود أولياء من العصبة غيره. هل يلزمه أن هو يوكل واحد تاني غيره؟ لا يلزمه ذلك، بل يكفيه أن يأخذ إذنها ورضاها ويزوجها لنفسه. عن سعيد بن خالد عن أم حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وقال مالك: لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار لها، لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. وهذا مذهب الأحناف والليث والثوري والأوزاعي. وقال الشافعي وداود: يزوجها السلطان أو ولي آخر مثله أو أعوذ منه. يعني لو له أخ مثلا، يبقى هو برضه في نفس الدرجة، ابن عم وابن عم، فيجوز أيهما. أو أبعد منه، يعني يقول: لا، ده ممكن يبقى واحد أبعد منه يزوجها. أي نعم، هي اللي قالت له اللي أنت شايفه، فهو شاف كده خلاص. قال: لأن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. لماذا؟ ما الدليل على أنه لا يكون الناكح منكحا؟ القياس. هذا ليس لأن يعني ليس قياسا صحيحا، لأنه يبيع من نفسه، وهو إيه؟ إذا أخذ وكالة في ذلك، أخذ وكالة أن يبيع ويشتري من نفسه، صح، لكنه لا يصح إذا كان متهما في البيع. والزواج لا يلزم، خصوصا مع كمال التفويض. هي فوضت وقالت له اختر. لو أنها فوضت في أناس معينين لا يسعه أن يتجاوز. قال: وناقش ابن حزم رأي الشافعي وداود، فقال: وأما قولهم إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح، ففي هذا نازعناه، بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح. فدعوة كدعوة. يعني أنتوا إيه الدليل على اللي أنتوا قلتوه لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ أنت اللي تجيب الدليل. جاب الدليل القياس. وأما قولهم، قال: بل جائز أن يكون الناكح والمنكح، فدعوة كدعوة. وأما قولهم: كما لا يجوز أن يبيع من نفسه، فهي جملة لا تصح كما ذكروا، بل جائز إن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إن لم يحابها بشيء. وده ظاهر جدا. أنا دلوقتي بيعمل لي توكيل للشراء أو البيع للنفس والإيه؟ والغير، ماشي كده؟ هما في الحقيقة متفقين، لو هو وكله بذلك لكان ذلك إيه؟ كافيا، لأنه هو الذي قبل هذا الأمر وهو صاحب المنفعة، فهي صاحبة القرار. يقول ثم ساق البرهان: على صحة ما رجحه من أن البخاري روى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس، يعني جعل عتقها صداقها وتزوجها بذلك وهو وليها صلى الله عليه وسلم بصفته سيدها. لا، تزوجها بصفة سيدها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ورجل كان له أمى فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يجوز أن ينقلها بعقد منه من أمة إلى زوجة. قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من سواه. ثم قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به. العموم هنا احتج بالإيه؟ بالعموم. وأنكحوا الأيام الخطاب لواحد والأيام عام، مش كده؟ خطاب لمجموع، يعني قصدي لكل من يتولى أمر إيه؟ أيم. لا أيم أي أيم ليس لها زوج، فهو مأمور بإنكاحها، هينكحها نكاح كفء منها، مش كده؟ ده دخل في العموم. وأنكحوا الأيام منكم، فلو أنكحها من نفسه برضاها اشترط الإذن، اشترط الرضا، فقد دخل ذلك في العموم الذي أمر الله به. يقول ولم يمنع الله أن يكون من أن يكون المنكح لأيمة. هو صح الأيم ما تؤنثش، أيم للذكر وأيم للأنثى، هذا أفصح. يقول أن لم يمنع الله من أن يكون المنكح لأيمة هو النكح لها، فصح أنه الواجب، أن هذا هو الأمر الجائز الواجب، أن هذا القول هو القول الواجب ترجيحه. يعني خلاف سائغ غيبة الولي. إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية مولودا فلا ولاية للبعيد معه. فإذا كان الأب مثلا حاضرا لا يكون للأخ ولاية التزويج ولا للعم ولا لغيرهما. فإن باشر واحد منهما زواج الصغيرة ومن في حكمها بغير إذن الأب وتوكيله كان فضوليا، وعقده موقوف على إجازة من له الولاية وهو الأب، لأنه إيه؟ له ولاية لكنها بعيدة. أما إذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه فإن الولاية تنتقل إلى من يليه حتى لا تفوت المصلحة. وأصبح الأمر الآن بالتواصل، وسائل التواصل، التليفونات ووسائل التواصل، ولو كان هو في الصين ولا في أمريكا نعرف نجيب إيه؟ نعرف نجيب رأيه. ولكن نفترض إن هو يكون زي ما بيحصل إن في علاقات متقطعة وما يعرفوش عنهم حاجة ويحتاجوا أمره إلى إيه؟ إلى بحث طويل. فالخاطب يريد سرعة التزوج ولو سينصرف وتتضيع مصلحة هذه الفتاة إذا أو هذه المرأة إذا لم تتزوج، فينظر هنا في الولاية إلى من تعود. يقول فإن الولاية تنتقل إلى من يليه حتى لا تفوت المصلحة، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على من على ما باشره من يليه، لأنه لغيبته اعتبر كالمعدوم وصارت حق من يليه، وهذا مذهب الأحناف. بس الناس عندنا بقى في نقطة خطيرة، ان هم بيوكلوا واحد او يولوا واحد نتيجة ان الاب مطلق للايه؟ للام، تروح جاية متصرفها مع الخال، مع ان الخال ليس ايه؟ من الاولياء اصلا، ده عندما عند فقد جميع العصبة يكون وليا. ولذلك هذا الامر بيبقى فيه نوع من العجلة، وزي ما قلنا في هذه الحالة قد يكون عقده صحيحا موقوفا او قد يكون باطلا اذا لم يكن له ولاية بحال من الاحوال. احنا بنتكلم بيقول الولي المستوفي شروط الولاية، يعني الاب سألوه قال لهم انا مالي بكم، روح اتصرفوا جوزي نفسك، كنت مش عايز ادفع فلوس، او يروح جاء في السكة في وشه مش عايز يتكلم، او يقول لا مش مجوزها خليها قاعدة كده. ها احنا اتفقنا الكفاءة اللي هي قبل كده، لو انه شايف الزوج غير كفء يبقى حقه، واحنا قلنا الكفاءة في الدين، يعني امتى واحد تارك للصلاة ولا بيشرب مخدرات، ادي اللي ينفع. تجاهلوه وعقدوا يبقى العقد باطل. قال وقال الشافعي اذا زوجها من اوليائها الابعد والاقرب حاضر فالنكاح باطل، بيجعلوش صحيح موقوف، بيجعلش الزواج في تصرف فضولي تعظيما لامر النكاح. يعني احنا قلنا القول الاول ده اللي ذكره اولا اللي هو التصرف الفضولي كان فضوليا وعقده موقوف على اجازة من له الولاية. الشافعي يقول لا، امر الزواج ليس كالبيع، يقول النكاح باطل. يبقى لو خالها اللي جوزها ده ولا عمها وابوها كان موجود ومحدش رجعه يبقى الزواج باطل، وهذا اظهر. قال وإذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها ويزوجها القاضي، على طول ينقل الولاية للسلطان مباشرة. لكن هذا القول عسير جدا على الناس، ثم هو ولي أقرب من السلطان إليها، هو الولي القريب، أصل معنى الولاية معنى ليه؟ القرب. فالولي الأبعد أقرب من القاضي أو من الحاكم أو من السلطان. قال في بداية المجتهد اختلف في ذلك قول مالك، اختلف في ذلك قول مالك، فمرة قال إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ، ومرة قال النكاح جائز، ومرة قال للأقرب أن يجيز أو يفسخ. يعني ثلاث أقوال، قول زي الحنفية صحيح موقوف على إجازة الولي، ومرة زي الشافعي قال النكاح باطل مفسوخ، ومرة جوز ذلك. قال وهذا الخلاف كله فيما عدا الأب في ابنته البكر والوصي في محجورته. الأب قبل ما يموت أوصى فلانا بشأن بناته، يقول فإنه لا يختلف قوله أن النكاح في هذين مفسوخ. أعني تزويج غير الأبي البنت البكر مع حضور الأب. الحضور هنا معناه إمكان مراجعته، حتى لو كان في مكان آخر لكن تسهل مراجعته مباشرة. يقول أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي، ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد في حالة ما إذا غاب الولي القريب، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. محجورة يعني هي ليست، يعني هي صغيرة مثلا، ووصي الأب أوصى الأب أن تكون الولاية في الزواج مثلا لأخيها الكبير أو للعم، وما زال هؤلاء أهلا للولاية. أي حد يعضل تنتقل الولاية منه إلى الذي بعده، فإذا لم يوجد انتقلت إلى السلطان، فإذا لم يوجد انتقلت إلى أهل العلم، فإذا لم يوجد انتقلت إلى العدل من المسلمين. وإذا لم يوجد دي معناها سواء غاب بالكلية أو إيه أو لم يقم بما وجب عليه. كل واحد ما قامش بما وجب عليه يعتبر كالمعدوم. الأب قال اذهبوا إلى فلان، هذا توكيل مش نقل الولاية، ولذلك تنتقل من الأب إلى الخال بوكالة الأب، توكيل الأب. يعني الخال هنا هيبقى وكيل الأب، رجل أجنبي صديق، الأب قال له تفضل قوم زوج إيه بنتك أنت، كأنها بنتك يعني، أو زوج بنتي. ساعات يروح جاي من موليين أبو الأم أو الجد، ساعات يوكل حماه هو، لا ساعات يوكل يعني أي حد ثاني يعني حد أجنبي، بس ده الأب هو الوكيل هو الموكل، والرجل الآخر وكيل الأب. قال الولي القريب المحبوس مثل البعيد. وفي المغني إذا كان القريب محبوسا أو أسيرا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته فهو كالبعيد، يبقى غير حاضر، فإن البعد لم يعتبر لعينه بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره، وهذا موجود هاهنا. ولذلك إذا كان لا يعلم قريب أم بعيد، أو يعلم أنه قريب لم يعلم مكانه، فهو كالبعيد كالمفقود. عقد الوليين. إذا عقد الوليان لامرأة فإما أن يكون العقدان في وقت واحد، أو يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا. فإن كان العقدان في وقت واحد بطلا، لأنه الاثنين بيزوجوا في نفس الوقت، لماذا نقدم أحدهم على الآخر؟ ويستحيل أن تكون امرأة لرجلين، أن تكون زوجة لرجلين، وكلا الاثنين عقد في نفس التوقيت، يبقى هذا لا يصح، كلاهما لا يصح. لا هقول لك ايه، أخين في نفس الدرجة، واحد زوج والتاني زوج، الاثنين أشقاء، مش هنقول الكبير هو المعتبر، لا دي درجة واحدة. وإن كان مرتبين كانت المرأة للأول منهما سواء دخل بها الثاني أم لا، فإن دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو كان زانيا مستحقا للحد، لانه عارف ان ست متجوزه، يحصل الله العظيم حاجات عجيبه، تبقى ست متجوزه ومخلفه ويروح ياخدها ويعقد عليها، بس طبعا ده يعاقب عليه القانون يعني، وهو في الحقيقه عارف، سواء بقى عقد عرفي عقد صحيح زنا، وهي اذا كانت تعلم فهذا زنا ايضا. ده بيتم ازاي في حالتين؟ يتم ايه؟ يتم الحالتين سرا ام علنا؟ والله العظيم بيحصل بكل عجب، يحصل بالعرفي مع عرفي، وساعات يحصل بالرسمي تروح في دهيه بقى، بس غالبا هو مش شغال بالعرفي. ها المساله العرفي صحيح، دلوقتي مثلا واحد متزوج واحده وطلقها بقسيمه قانونيه وثيقه قانونيه وبعدين عايز يرجعها، يعني ممكن لو شرعا يرجعها كده لفظا وبتاع، لكن لو بعد كده حابب مثلا يثبت ان هو متزوجها ومنه عيال، يبقى الأول أنه يعمل وثيقة قانونية يعمل وثيقة. قال وإن كان جاهلا ردت إلى الأول ولا يقام عليه الحد لجهله. فعن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، ضعفه الشيخ الألباني، لكن حديث معناه صحيح بلا شك، قواعد الشرع يعني تتوافق معها أو توافقه يعني. فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أم لم يدخل. ما هي فين رأيها؟ لو كانت مفوضاهم هما الاثنين، عايزة تتجوز تقول له والله ما تشوف لي عريس، ولا لو لقيت أجوزك تقول له آه، تقول له التاني شوف لي عريس، يعني لو قلت جوزك يقول له اه، وبعدين الاثنين كل منهم ايه يعقدوا الاثنين في درجه واحده من الولايه. تتصور في اخين عمين ولاد عم لو كان وطأها الثاني تستبرئ بحيضة قبل أن يعشرها الأول، يبقى وطأ وشبهة في حالة جهلهما بوجود العقد الأول قبل العقد الثاني. المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي. قال القرطبي: وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لابد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند أمرها إليه، لأنها ممن تضعف عن السلطان، فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها. قال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم. عشان كده الإمام الجويني قال: فأهل العلم هم الذين يتولون تزويج الأيامى. إذا ذهبت إلى بلد ثم ادعت ذلك، أو أنها كانت في بلد ثم ادعت ذلك، من لا يعرف أمرها هل له أن يزوجها؟ يزوجها معلقا على صحة ما ادعته، فإذا تبين ولود ولي فالنكاح باطل، ويبين لها ذلك. هي الصورة بتاعت الملهاش ولي خلاص دي وردة، يعني الناس بينقطع علاقتهم بأقاربهم ما يعرفوهمش، أو ما يكونش والدها أقارب فما تعرفش، أو يكونوا ماتوا كلهم، أو التي تسلم ولا وأقاربها غير مسلمين، فهذا الأمر متصور. أو أن يكون الولي موجودا ولكنه عاضل، ولذلك قال عضل الولي. اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته ويظلمها بمنعها من الزواج. إذا أراد أن يتزوجها كفؤ بمهر مثلها، يعني يقول المهر مثلها دي له حق فيه، لأنه يدخله نقص في أن تتزوج بمهر دون مهر المثل. والصحيح أن المهر حق خالص للمرأة أولا وآخرا، وهو مقابل مالي ليس فيه عار على الرجل. وتيسير المهور دون مهر المثل أمر مطلوب، ومهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته غالبا ما يكون دون مهر المثل في أزماننا. فإذا رضيت المرأة فهذا حقها، ليس لأحد أن يمنعها من التزويج. وكما ذكرنا الكفاءة معتبرة في الدين والحرية، فإذا كان كفؤا في الدين عدلا، أو كانت هي فاسقة فكان رجل فاسقا كفسقها لا أشد منه، فإنها تزوج. يقول: فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، ولا تنتقل الولاية في هذه الحال إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم، بل تنتقل إلى القاضي مباشرة، لأن العضل ظلم وولاية رفع الظلم إلى القاضي. بل الصحيح أنها تنتقل إلى الولي الأبعد، ذلك أن الولي العاضل كالمعدوم سقطت ولايته فصارت ولايتها للذي بعده. فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول، كأن يكون الزوج غير كفء، أو المهر أقل من مهر المثل، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه، فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه لأنه لا يعد عاضلة. قلنا إذا كان الزوج غير كفء فهذا صواب، إذا كان المهر أقل من مهر المثل فالأمر أمرها، أو إذا كانت كان هناك خاطب أكفأ منه فالأمر أمرها، ويكون عاضلا إذا امتنع من تزويجها بكفء ولو ولد غيره أكفأ منه. الولاية تنتقل إلى الأبعد، خصوصا أن القاضي في زماننا يأخذ بمذهب الحنفية ويقول لها زوج نفسك، هترفع أمرها للقاضي، ترفع قضية ليه؟ معهوما يعني ما هي ما فيش حاجة اسمها يزوجها القاضي، القاضي هيقول لها روح يجوز نفسك. عن معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلقة ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. حديث صحيح رواه البخاري. زواج اليتيمة، يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ ويتولى الأولياء العقد عليها ولها الخيار بعد البلوغ، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمد وأبي حنيفة. قال الله تعالى واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. قالت عائشة رضي الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن. استدلوا بي عشان يقولوا لا يتم بعد إلا لا يتم بعد احتلام، لكن هذا الظاهر فيه لا يتم بعد احتلام في الرجال، أما المرأة فإنها تسمى يتيمة بهذه الآية حيث لعمومها. وفي السنن الأربعة عنه اليتيمة تستأمر، عنه صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. قال الشافعي حديث صح شرعبني في صحيح الترمذي. قال الشافعي لا يصح لا يصح تزويل اليتيمة إلا بعد البلوغ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة من استئمار الصغير. هذا كلام قوي جدا، إن الإذن المعتبر هو إذني الإذن بعد البلوغ مع الرشد، وليس لها أن تأذن أو لا تأذن وهي صغيرة. كلمة صغيرة دي ممكن تكون قبل التمييز وبعد التمييز، ولذلك الصحيح أنه لا يزوج الصغيرة إلا من يمكن إلا إذا كانت يمكن أن تستأذن إلا الأب لورود الأدلة والإجماع كتاب والسنة على جواز أن يزوج الأب ابنته دون البلوغ يعني لكمال شفقته وولايته. قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، وقال سبحانه وتعالى قال واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فإذا إذا كان يجوز أن تتزوج قبل الحيض فهذا وليها أبوها في هذه الحالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. لا الأب والجد عند الشافعي الأب والجد، يعني قد الزواج بعاقد واحد إذا كان للشخص الواحد، ولاية على الزوج والزوجة، يجوز له أن يلي العقد وينفع، يبقى اسمه ولي على الزوج. مين ده؟ أبوه إمتى؟ ولا يبقى وكيله أبوها أو أبوه يبقى وكيله إذا كان إيه؟ مجنون أو صغير. آدي معنى الولاية. أما أبوه هو عاقل وبالغ ورشيد يقول له تفضل حضرتك أنت، ده مش ولي، ده مش ولي الزوج، ده إيه؟ وكيل الزوج. لكن الولاية هنا إن هو يكون ولي لمجنون أو صغير. يقول فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة وكما إذا كان وكيلا. يعني يقول له وكلني في ان انا زوجك مولياتي، يقول له طب خلاص، يقول زوجت فلانا لفلان كده خلاص قدام اتنين شهود. ولاية السلطان تنتقل ولاية الى السلطان في حالتين اذا تشاجر الاولياء. كلمة اشتجر الاولياء في اشتجروا دليل على ان الولي الابعد يزوج، وليس أنه كما يقول الشافعي تنتقل إلى القاضي مباشرة. يقول الثاني إذا لم يكن الولي موجودا، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا، مش موجود، ميت، أو غيبته حيث لا تمكن المراجعة، فإذا حضر الكفء ورضيت المرأة البالغة به ولم يكن أحد من الأولياء حاضرا، لأن كان غائبا ولو في محل قريب، إذا كان خارجا عن بلد المرأة ومن يريد زواجها، فإن الغائب الذي يمكن مراجعته لابد من مراجعته، فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد على حق العقد إلا أن ترضى المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق لها وإن طالت المدة. وأما ما عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار، ففي الحديث ثلاث لا يؤخرن، وهن الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤها. حديث ضعيف. وقد ورد في الباب أحاديث كلها وهي أمثل هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.